ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، وندخل في باب جديد وهو باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى إلى آخر الآيات. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنهم سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب باب قول المصنف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب عقده المصنف في كتاب التوحيد من إثبات أسماء الله عز وجل، وأن من التوحيد وجوب إثبات الله عز وجل أسماء، وجود إثبات أسماء الله عز وجل وصفات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وهذا وجه قد تكلم عليه من قبل وأراد أن يرجع إليه، ولكن مقصوده من هذا الباب الأساسي هو يبين مسألة التوسل المشروع والتوسل غير المشروع. يريد أن يبين أن التوسل الذي يصح شرعا أو المشروع والتوسل الممنوع، وأن من أنواع التوسل كما سيأتي معنا التوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته. وهذه مسألة مهمة، لأن كثير أو جل من أشرك بالله عز وجل قديما وحديثا أيضا هم أشركوا في مسألة التوسل، التوسل الممنوع أو المحرم أو التوسل الشركي، واتخذوا وسائل لا تصح شرعا ظنا منهم أن هذه الوسائل يتوسل بها الله عز وجل. وقد كما جاء من قوله تعالى حكيًا عن المشركين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى وما يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم حقيقة لم يكن مشرك العرب ومن قبلهم يعبدون هذه المعبودات الأصنام وغيرها لذاتها، وما يعلمون بأن هذه الأصنام هي أو غيرهم حتى من الأولياء كما سيأتي بعد ذلك القبوريين والصوفية والرافضة وغير ذلك، هؤلاء كلهم يعلمون أن هذه المعبودات لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ولكن هم زعموا بأنها وسائط توسطوا بها إلى الله عز وجل، يعني اتخذوها وسيلة إلى الله عز وجل ليتقربوا بها إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى إلى الله. فهم يعبدونهم ليس لذاتهم، يعبدونهم ليقربوهم إلى الله عز وجل، فاتخذوهم وسيلة إلى الله عز وجل. وهذا يعني أصل ما كان أصل الشرك في العرب، وأصل الشرك في كثير من الأمم أيضا، وجاء من بعد العرب أو الشرك العرب يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء من الشرك من بعد ذلك جعل هذه الأصل واستخاذ الوسيلة الممنوعة المحرمة الشركية أصل في شركهم. يعني تجد أصحاب القبور القبريون أو المتصوفة أو الصوفية الذين يلجؤون إما للأموات أو الصوفية يلجؤون أيضا لأوليائهم الأموات أو الصالحين منهم وغير ذلك، تجد بأنه حتى الرافضة الشيعة الذين هم أيضا عندهم أنواعهم المختلفة، فهؤلاء أيضا تجدهم يستغيثون ويعبدون الموتى أو أولياءهم أو أئمتهم على أنهم يقربون من الله عز وجل، وسائل لهم من الله عز وجل. تأولوا أو مش تأولوا، نقول صح تأولوا أو قول الله عز وجل كذبا وبهتانا قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأيضا من قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهم ظنوا قالوا هذه وسيلة والله قد أمرنا باتخاذ الوسيلة، ففهموا الوسيلة خطأ بأنهم الوسيلة التي أراد الله عز وجل أو أمر بها الله عز وجل أن يتخذ بينه أن يتخذ العبد بينه وبين الله عز وجل وسائط تقربهم إلى الله عز وجل. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، وهذا فهم يعني فيه جهل مركب وفهم فيه كفر بالله عز وجل، وهذا شرك بالله عز وجل. حتى أن الله قد نزه نفسه عن ذلك وقال سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد بين الله عز وجل أن هذه الوسائط التي تتخذ بينه وبين الخلق هذه لا أصل لها، بل هي من أبطل الباطل. لأن الله عز وجل قال تصريحا قل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله عز وجل بأنك تدعوه سبحانه وتعالى مباشرة يستجب لك سبحانه وتعالى. بل بين الله عز وجل في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأستغفر له. فدل ذلك على أن الله عز وجل بابه مفتوح، لا يحتاج إلى أحد أن يكون وسيطا بينه وبين الله عز وجل، لأن هذه ذم لله عز وجل. الذي اتخذ وسيطة أو وسيلة إلى الله عز وجل أولا وقع في شرك أنه الربوبية، بأنه شبه المخلوق بالخالق، شبه الخالق بالمخلوق، ظن بأن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون وحاشه لذلك مثل ملوك الدنيا، فأن ملوك الدنيا لابد لهم أن يتخذوا بطانة منهم ناس يعني يقربوهم إلى الرعية، أولا لأنهم يحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى من يعلم أحوال الرعية وينقلونها لهم، يحتاجون إلى ناس بطانة لهم تقويهم في حكمهم، فهم الملوك يستجيبون لهذه البطانة، منفعة متبادلة، البطانة هذه تستفيد من الملوك والملوك يستفيدون منها. فكان للملك يجعل له بطانة، يجعل له وزراء، يجعل له أناس يقربونهم، يتقبلوا حاجات الناس، يسألهم هو عن أحوال الناس فهم ينقلون لهم ذلك ويرفعون له ما يردونهم من أحوال الرعية من البشر. فهم لما ظنوا هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل واتخذوا الوسيلة غير الشرعية، ظنوا بأن الله عز وجل وحشاه ذلك مثل ملوك الدنيا، يحتاج إلى من يتقرب إليه وينقل لهم أحوالهم، والله عز وجل لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، لأنه قريب يجيب دعوة الداعي، هو عليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كل ما كان في الأرض كله، يعلم ما كان ما لم يكن ما لم يكن ما لو ما لو ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهذا أولا تشبيه باطل وفيه انتقاص من الله عز وجل أن يظن العبد بأن الله عز وجل كالملك من ملوك الدنيا. فهنا التوسل الذي أراد به المصنف وأتى به هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا يبين قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنه أن الله يأمرنا بأن الدعاء يكون بأسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل. وهنا التوسل لغة هو التقرب، التوسل يعني بمعنى التقرب، ولذلك تأتي الوسائل بمعنى هي التي تقربك إلى المقاصد، لذلك نقول الوسائل تقرب المرء إلى المقاصد. أيضا التوسل هو سبب أيضا طريق، لذلك الطريق يسمى سببا أيضا وهو الذي يوصل إلى الشيء. وكذلك سبب ولا سبيل واحد، سبب أو سبيل ما في شيء، وسيلة هي سبب أيضا، الوسيلة هي السبب أو هي الطريق الذي يوصل وسيلة. فهنا هذا الطريق هو الذي يوصل الله عز وجل، فكانت هنا الوسيلة التي توصل الله عز وجل لابد أن تكون بإذن من الشارع. يعني إن كانت هناك وسيلة وقد بين الله هناك وسائل، لأنه قال ابتغوا إليه الوسيلة، فلابد هنا أن تكون الوسيلة هي الذي قد قررها الله عز وجل، لأنه قد شرع لنا الوسائل التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ولم يجعل المسألة لأي أحد أن يختار ما يريده حتى يتوسل به إلى الله عز وجل. فاتخاذ الوسائط من الخلق هذه لم يأمر بها الله عز وجل، بل نهى عنه سبحانه وتعالى. فكان التوسل هنا أن التوسل لابد له من نوعين، توسل أو هو ينقسم إلى توسل ممنوع وتوسل مشروع. والتوسل الممنوع هو أن تتوسل، هو طبعا التوسل ثلاث كمان، توسل شركي وتوسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل الشركي أن تتخذ عبادا أو مخلوقات من دون الله عز وجل فتتقرب إليهم بالعبادة ليقربونك الله، مثل ما كان يفعل المشرك العرب وغير ذلك، كانوا يذبحون للأصنام، ينذرون للأصنام، يطوفون حول الصنم، يسجدون للصنم وغير ذلك. قس على ذلك الميت المقبور، قس على ذلك الولي، قس على ذلك أي شيء مخلوق. فأنت إن قدمت له عبادة بأنك تتوسل به إلى الله عز وجل هذا توسل شركي، لأنك قد صرفت عبادة لغير الله عز وجل ظنا منك بأن هذا المرء هو سيقربك إلى الله عز وجل أو هذا المخلوق سيقربك إلى الله عز وجل. وأما التوسل الخالي من العبادة، وهذا النوع الثاني، التوسل الخالي من العبادة أي أنك تتوسل بحق شخص أو بجاهه، كان بجاه النبي أو بحق الولي أو بجاه النبي أو جاه الولي أو غير ذلك، لا تصرف له عبادة لكن توسل بحقه أو بجاهه تظن بأن له قدر عند الله عز وجل فتتوسل بذلك، فهذا ليس توسل بعبادة. قال علماؤنا أن هذا توسل بدعي، هذا توسل بدعي. فإذا عندك إما التوسل شركي أن تتقرب بذلك المخلوق بعبادة، أو توسل بدعي اللي هو يكون وسيلة إلى الشرك، هو وسيلة لكن هو لم تتقرب إليه بعبادة لكن تتوسل بجاهه بحق بغير ذلك. والثالث وهو المشروع أن تتوسل بالتوسل المشروع الذي جاء به الشرع وجاء به الله عز وجل وبينه في الكتاب والسنة، ومنها الذي معنا الآن هو التتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء إليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا لقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فادعوه بها. فهذا التوسل المشروع. فالتوسل المشروع هنا معنى فيه أنواع أيضا، بينا التوسل عموما بأنواعه، منه ما شركي منه ما بدعي منه ما هو مشروع. مشروع مشروع نعم، أنا بعيد عشان التقسيمات. أو التوسل شركي أن تصرف عبادة للمخلوق ليكون وسيطا لك عند الله وتتوسل إلى الله عز وجل. توسل بدعي، الرجل اللي نقدر راح خالص، توسل بدعي وهو أن تتوسل بغير عبادة، تتقرب بغير عبادة، وهو التوسل بالحق بالجاه بغير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما التوسل المشروع الذي قد وله أنواع، وأولا التوسل بأسمائه، أسماء الله عز وجل وصفاته. فكيف تتوسل؟ أن تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي مثلا، يا غني اغنني، يا عليم علمني. وهذه كلها هذه توسل بأسماء الله عز وجل، ولابد أن تأتي كما سنبين في الأسماء بأن تأتي بالاسم الذي يناسب الدعاء. فلا تقول مثلا اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، اللهم علمني إنك كريم جواد مثلا، وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأنك لابد أن تنتقي الأسماء والصفات، الأسماء التي تكون ملائمة لما تدعو. فهذا النوع الأول أن تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. النوع الثاني وهو التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، على خلاف بين أهل السنة في ذلك، ولكن نقول هو التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. يعني علمت من هو من أهل الفضل ومن أهل الصلاح من أهل العلم وموجود، حي موجود، قيد مهم، حي موجود تستطيع أن تأتي إليه، حي موجود، فخرج الميت أو الغائب، حتى لو حي غائب كالجن والملائكة وغير ذلك، أو ميت غير موجود كالمقبور، هذا كله يخرج. فأنا أقول حتى على خلاف، لأن بعض أهل العلم تكلموا هذه مسألة ليس موضوعنا، يعني بين المشروع الآن، فأنك التوسل بدعاء الصالحين، فتأتي لأحد من أهل الصلاح أو غير ذلك فتقول له ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي، ادعو الله لي أن يغفر لي، أن الله يوزع علي في الرزق، أن الله يرزقني الزوجة الصالحة، يرزقني الولد الصالح، أن يهديني إلى الخير أو غير ذلك. فهذا قد ثبتت السنة فيه بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد ثبتت السنة في ذلك بأنه قد في حدث في المدينة في خلافة أو إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قد حدث الجدب ولم ينزل المطر، فأرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء، فقام عمر بن الخطاب قال للعباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فادعوا لنا يستسقي. فقال عن عباس اللهم هو قال عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فنستسقي فيسقي فتسقينا اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإذا نستسقي بعم رسولك قم يا عباس فادعوا. فدعا العباس رضي الله عنه والناس يؤمنون على ذلك. وقد أيضا يعني حدث ذلك في إمارة معاوية رضي الله عنه بأنه أيضا أراد أن يستسقي فأتى أو قدم يزيد الجرشي فقام فدعا الله عز وجل واستسقوا بدعائه. وهذا أيضا ورد بأنه كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يدعو لهم. فإذا هذا توسل بدعاء الصالحين وقيدناه بأن يكون حي ويكون موجود حتى يخرج الميت فلا يجوز أن تطلب منه شيء. والذي دل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق جميعا بعد أن مات صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يذهبون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء. ولو كان ذلك مشروعا لما لجأ عمر بن الخطاب إلى العباس رضي الله عنه وقال قم يا عباس فادع الله. ما كان القبر قريب من أمتار بينهم وبين المسجد فكانوا يذهبون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يدعو الله لهم. فدل ذلك على أن التوسل بدعاء الأموات والمقبورين هذه من الشركيات التي لا تجوز. لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه الصحابة رضوان الله عليهم، بل لو كانوا ذهبوا بعد ذلك لأبي بكر وعمر بعد موتهم وعثمان وعلي، ولكن لم يفعل أحد ذلك ولم يكن يطلبون من الميت لا شيء ولا حتى الدعاء. هذا النوع الثاني وهو التوسل بدعاء الصالحين. النوع الثالث وهو التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة أشهر دليل على ذلك أحسنت جزاك الله خير. ثلاثة أصحاب الغار، هؤلاء الثلاثة انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم الفرق الخروج، فكل منهم قام يتوسل إلى الله عز وجل بخير عمل قام به. فمن توسل بأنه أدى الحقوق للرجل الذي كان له أجر عنده، والذي توسل ببره بوالديه وقف طوال الليل لا يسقي أولاده، والذي توسل بتركه للمحرمات مع ابنة عمه وغير ذلك، فتوسل كل منهم بعمل صالح حتى يفرج الله عنهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد فرج عنهم ذلك بأعمالهم بتوسلهم بالأعمال الصالحة. وهذا له أصل أيضا من السنة، له أصل من الكتاب. أحد ممكن يتدبر أصل من الكتاب على جواز التوسل بالأعمال الصالحة؟ هذه كلها جبتوها عشان السنة. طب الآيات صريحة في الكتاب، كلكم بتروح على السنة جاي وغير الأنبياء. السؤال هذا لمن على الغرفة معنا، هل في دليل عندكم من القرآن على جواز التوسل بالأعمال الصالحة؟ آيات، أنا أريد آيات. طب ما شاء الله معاهم برضو على فكرة. أنا عارف إن كل ما قلت دليل جابوا أصحاب الغار. طب الآيات اللي بتقرأوها ليلة نهار فيها التوسل بالأعمال الصالحة. لا فقير ما وراء النهر، الرجل عدل لك المسمى عشان هو ما عجبوش خراسان فقال ما وراء النهر. بلاش خراسان دلوقتي. الإمام الشافعي ده بيسأله عن الأدلة الإجماع. جلس ثلاث ليالي قرأ القرآن كم؟ ده هي ليلة واحدة بعد وصل ثلاثة عندكم، احنا عندنا القصة ليلة واحدة. موجود ثلاث ليالي. ماشي، لا إشكال في النقلة. طب أنت هتقعد ثلاث ليالي عشان تجيب لي الآيات هذه؟ لا قصدي يا إخوة دي آيات كثيرة جدا، يعني آيات تقرؤوها ليلة نهار تقريبا. أنا هقف كده. لا شيخنا ما وصل السؤال جديد بصراحة. طب آيات دعاء، هي دعاء، ما أحد يتدبر آيات فيها دعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا. أن آمن ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هم آمنوا توسلوا بالإيمان إلى الله عز وجل أن يغفروا، قالوا ربنا آمنا فإحنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه كلها آيات تقدم حتى المفترض على السنة لما نيجي نتكلم يعني في الترتيب على أنها تبين لك بالتوسل بالأعمال الصالحة. أنت توسل بالأعمال الصالحة، لقد جاءت الآيات تبين ذلك. هم آمنوا وتوسلوا بهذا الإيمان إلى الله عز وجل أن يكتبوا مع الشاهدين وأن يغفر لهم ذنوبهم وغير ذلك. ومن من أنتقد بالنسبة الأنبياء؟ طب من أشهر الأنبياء الذي توسل بالدعاء؟ سيدنا زكريا؟ لا. أيوة سيدنا يونس ذنوب، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه كلها أيضا توسل إلى الله عز وجل. وكما أيضا يعني جاءت عن كثير من الأنبياء، يعني كان المهم أن هذه آيات ممكن تتدبروها في القرآن، هذه أنواع التوسل المشروعة، التوسل بأسماء الله عز وجل، والتوسل بدعاء الصالحين، والتوسل هنا بالدعاء بالأعمال الصالحة للمرء. ثم ذكر المصنف هنا قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هنا لابد أن نبين يعني نعرج، احنا تكلمنا من قبل على أسماء الله عز وجل لكن لها ضوابط ولها شروط أو لها أيضا يعني مباحث، سنحاول نوجز لأن يعني تكلمنا عنها سابقا. ولكن لله الأسماء الحسنى، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، والأسماء الحسنى لها دلالات، لها ثلاثة دلالات أحد يتذكرها، قلنا دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. هذه لابد يعني لا يمكن أنك تدرس العقيدة في الأسماء والصفات ولا تحفظ هذه الأشياء الثلاثة. الأسماء الحسنى لها دلالات ثلاثة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا جيد، نعم هذا أيضا يصح، جزاك الله خير، نعم هذا أيضا من باب التوسل. طيب نقول أحد، قلنا الأسماء الحسنى الإيمان بها أو لها دلالات ثلاث، دلالات مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام. وأنك عند نبين بالمثال بأن أسماء الله عز وجل دلالات المطابقة، أولا أن نقول أو قبل الدلالات الثلاثة نقول إن أسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة، مترادفة من وجه ومتباينة، مترادفة بأن كل أسماء الله عز وجل تدل على ذات واحدة، الرحمن يدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، الكريم يدل على ذات واحدة، الرحيم يدل على ذات واحدة، السميع العليم، كل هذه مترادفة أي أنها تدل على ذات واحدة. ومتباينة، متباينة من حيث الصفات بأن كل اسم له معنى وله صفة تختص به، هذا هنا التباين. ولذلك قال علماؤنا بأن أسماء الله عز وجل لها دلالات ثلاث، دلالة مطابقة على الذات، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. بمعنى إذا قلت بأن اسم الله عز وجل الرحمن، نقول دلالة المطابقة أن تقول بأن الرحمن علم على ذات الله عز وجل، وفي نفس الوقت أن الرحمن له صفة الرحمة. فلو قلت الاثنين بأن الرحمن علم على ذات الله وله صفة الرحمة فقد تطابقت هذه دلالة المطابقة، تطابق الاسم يحتمل الاثنين، قلتهم معا بأنه أولا الرحمن يطابق ذات الله عز وجل لأنه علام على ذات الله عز وجل، هو أيضا له صفة الرحمة، الاثنين معا تسمى دلالة المطابقة، قد طابق الرحمن اسمه سبحانه وتعالى لله عز وجل. ولو قلت أنها تتضمن أي لها جزء من هذا، لو قلت فقط بأن الرحمن يتضمن صفة الرحمة فقد أثبت دلالة التضمن وهو جزء، ولو قلت بأن الرحمن علام على ذات الله فقط فقد أثبت دلالة التضمن. يعني دلالة المطابقة، المطابقة من الكل أن تأتي بالاثنين، التضمن أن تأتي بواحدة بجزء منها، فتقول الرحمن يتضمن صفة الرحمة، أو الرحمن يتضمن بأنه علام على ذات الله عز وجل، هذه الدلالة الثانية دلالة التضمن. والدلالة الثالثة ودلالة اللزوم أو الالتزام، بأن إذا قلت بأن الرحمن اسم الله عز وجل فهو علامة على ذات الله يتضمن صفة الرحمة، وباللزوم بأنه يتضمن صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة والإرادة، لأن الرحمة لازم لها الإرادة ولازم لها القدرة حتى يرحم ذلك، فهذه تسمى دلالة اللزوم. هذه لابد أن المرء يعني يستحضر ذلك في الكلام على أسماء الله عز وجل، صفة دلالة المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام. وهذه هي من يعني من نقول من من من من أصول الاعتقاد في الأسماء الله عز وجل والتدبر فيها ومعرفة الصفات والدعاء بها، ويعني الاستفادة من ذلك بأنك تتدبر دلالة التطبق ودلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. أولا أسماء الله عز وجل كلها حسنة بالغة في الحسن، ومنها أقسام، منها أقسام الأسماء ذات الجلال، صفات الجلال وصفات الجمال. فصفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت، كل هذه يعني فصفات التقسيم تختلف كما نقول، قد بينا تفاصيلها من قبل لكن احنا نعرج عليها فقط. وأسماء الله عز وجل أيضا غير محصورة كما قلنا من قبل، بأنها ومن يعني الإيمان بأسماء الله عز وجل بأن المرء أولا يعتقد بثبوت الاسم ويثبت الصفة ويعمل بأثار هذه الصفة. فلو قلنا بأن الله عز وجل هو السميع، تعلم بأن السميع اسم من أسماء الله عز وجل، يتضمن صفة السمع، هذه لابد أن تعتقدها. ثالثا تعمل بهذه الصفة وأنك أو تتدبر أثار هذه الصفة، بأنك لا تسمع ما لا يرضي الله عز وجل، لا تسمع منكرات قد منعها الله عز وجل، بل أنك تعلم بأن الله عز وجل سميع ويسمع، يسمعك ويسمع ما تقوله أيضا. فأنت أيضا عليك أن تتدبر هذه الصفة وتعمل بأثارها بأنك تكون في مرضات الله عز وجل. ومن أسماء الجمال لله عز وجل وهي المشتمل على حسن الذات، أسماء الجمال، وفي أسماء الجلال، أسماء الجمال التي في حسن الذات، يعني اللي هي يعني ممكن تقول البر، البر، الرحيم، الودود، هذه كلها من أسماء الجمال. أسماء الجلال وهي فيها ما فيها من العظمة، مثل القاهر، مثل الجبار، القدير، العزيز وغير ذلك، هذه من أسماء أسماء الجلال تتضمن القدرة يعني؟ نعم، فيها عظمة، ما يظهر فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى. تتضمن القدرة العظمة يعني أصلها ضبطها الجلال ما فيها تعظيم لله عز وجل، فيدخل فيها بقى القدير، لأن هذا تعظيم، كل هذا الجبار، العزيز، كل هذا تعظيم لله عز وجل. الجمال يعني فيه كما قلنا فيه معنى الجمال والحسن، هو كله حسن، لكن الجمال غير الجلال. الجمال ما فيه يعني تجد فيه أسماء الجمال، يعني قد كما قلنا البر، الرحيم، كل هذه فيها ما فيها من الجمال. الجلال فيها العزة، فيها العظمة، فيها القدرة لله عز وجل، القبار، القهار، الجبار كما قلت، العزيز، كل هذه تبين صفة الجلال، إجلال لله عز وجل. الجمال تدخل فيها الرحيم؟ نعم، تدخل في أسماء الله الرحيم، نعم، الرحمن والرحيم وغير ذلك. فالعلم بأسماء الله عز وجل له مراتب. أولا أن تثبت لله عز وجل، هذا أهم شيء، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا تكون مثل المبتدعة الذين منهم من نفى الاسم والصفة كالدقلات الجهمية، ومنهم من أثبت الاسم ونفى الصفة فكأنها فرغها من مضمونها، قال سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كريم بلا كرم، هذا النوع الثاني، هذا كله مردود عليهم. أو أثبتوا بعض الأسماء، أثبتوا الأسماء ونفوا، أثبتوا سبع صفات ونفوا باقي الصفات، حرفوا، كل هذا من باب الضلال في باب الأسماء والصفات. لكن أولا حتى تؤمن وتعلم يعني بأسماء الله عز وجل أو تحقق العلم بها، لابد أولا تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب والسنة. ثانيا أن تسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا هو التوسل الذي هو عمدة هذا الباب، لأنك ما تعلمت الأسماء والصفات وما عرفتها إلا تتوسل بها إلى الله عز وجل. الثالثة أن تنظر إلى أثار هذه الأسماء والصفات، لما تنظر إلى الله عز وجل أثار اسم العليم وصفة العلم، فتعلم أن الله يعلم كل شيء، أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، كل هذا أنه يعلمه الله عز وجل، فأنك تعلم قدرة هذا الخلق. لما تتدبر اسم الله القدير وتعلم أن قدرة الله عز وجل لا حدود لها، فتتدبر أثار قدرة الله عز وجل، الكريم، الغني، وغير ذلك من أسماء الله عز وجل، هذا الباب لا ساحل له، بحر لا ساحل له، لذلك احنا فقط يعني نعرج عليه ما ليس أكثر. فهذه الثلاثة أنك تثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسي وأثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أنك تسأل الله عز وجل بها في أوقات الاستجابة وفي الدعاء. الثالثة أنك تتدبر آثار هذه الأسماء والصفات، فيزداد ذلك إيمانك و تتقرب بها إلى الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا لام الاستحقاق، أي هذه لله عز وجل الأسماء المبالغة، فادعوه بها. الدعاء هنا ينقسم إلى قسمين، فادعوه بها، دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذا كله توسل. فادعوه بها أي توسلوا بأسماء الله عز وجل، أنك تدعو الله عز وجل بها، تدعو الله عز وجل بأسمائه، وهذا من الدعاء، من الدعاء عبادة، وقد فصلنا من قبل ذلك في الأبواب السابقة أن الدعاء عبادة، كما قال الرسول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فأنك تدعو الله عز وجل بأسمائه، مجرد أنك تذكر أسماء الله عز وجل هذا دعاء العبادة، هذه عبادة مثل باقي العبادات مثل الصيام والصلاة وغير ذلك، بل هي من أعظم العبادات، وأنك تذكر الله عز وجل بأسمائه. والثانية بأنك تسأل الله عز وجل بأسمائه، وهذا دعاء المسألة، إن أردت أن تسأله الغنى فتطلب فتسأل الغنى من الله، فتدعو الله باسم الغني، أسألت الكرم العلم غير ذلك القدرة والهداية وكل ذلك، بأنك تسأل الله عز وجل، هذا دعاء. إذن هنا الأمر فادعوه بها على العموم، فادعوه بها هذا على العموم، ادعوا الله بأسمائه، ادعوه بها على العموم بنوعيها، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهذا لابد أن يعلم ذلك المرء. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هو قال سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وأنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل كثيرة، أحد ممكن يتذكر شيء منها؟ أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وإحنا مش درسنا مع بعض المعارج إيش؟ أنواع الإلحاد، قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسماء الله عز وجل على مراتب. طب أنا أريد أحد من اللي معي على الغرفة زي الحرف أسماء الله عز وجل من اللات من الله للات زي ما المشركين عملوا، هذا نوع الذي قال فيه الآن معنا الآن بأن من الإلحاد تحريف أسماء الله عز وجل، كما سمى المشركين اللات من الإله والعزة من العزيز والمنان من المنان، هذا نوع. ومنهم من غير المشركين من فعل ذلك في التغيير، النصارى لما النصارى أيضا سموا الآب يسموها كذا، نعم، وهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد أن تغير أسماء الله عز وجل، هذا نوع. النوع الثاني أنك تشتق أسماء، تأتي بأسماء لم تكن موجودة، تسمي الله بغير اسمه، وهذا الذي فعلوه النصارى باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا، فهذا الذي سموه، هذا نوع ثاني من الإلحاد. يبقى هذا نوعين. نوع ثالث من الإلحاد وجحود أسماء الله عز وجل ونفيها، أن تجحد نفي الصفات عنه، تعطيلها عن معناها، التشبيه بالمخلوقات، جزاك الله خير أحسنت. يبقى نعم نفي الصفات عنه. طيب أنا قلت جعلوها اسم بما بغير محتوى، هذا الجحود أولا. ما هو الجحود على نوعين، هي قالت التعطيل وهو صحيح، الجحود ونفيها. أولا الجحود والنفي بالكلية كما فعلت الجهمية، نفوا الأسماء والصفات، وهذا إلحاد. احنا نتكلم عن الأسماء الآن مش على الصفات، انتبهوا يعني. فهذا أعظم الإلحاد، أن يقول إنه لله ليس لله أسماء، لا سميع ولا عليم ولا بصير ولا كريم ولا أي شيء، ليس لله أسماء، وأن هذه لو سميت الله بأسماء فقد شبهت الخالق بالمخلوق، هذا قول الجهمية. والتفصيل يعني شرحناه من قبل، احنا نعرج نبين معنى الإلحاد هنا. فهذا جاحد لأسماء الله عز وجل، لأنه عطر نفى كذب ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا كفر. واجتمع أهل العلم على ذلك، قالوا الجهمية كفار من هذا الباب، لأنهم كذبوا وجحدوا أسماء الله عز وجل، أو يثبتوها ويعطلونها كما المعتزلة أثبتوا أسماء الله عز وجل لكن أثبتوها وعطلوا المعنى، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كريم بلا كرم وغير ذلك. فهذا أيضا نوع من التعطيل، لأنك ما الاستفادة أنك تثبت الأسماء وتفرغها من معنيها أو لا تثبت المعاني، هذا أيضا من الإلحاد أيضا. الثالث تسمية المخلوقين بأسماء الله عز وجل كما بيناها، أتينا بالثلاثة. والرابع أن يدخل فيها ما ليس منها، يبقى أتينا بأربع أنواع. الخامسة التشبيه، أن يشبهوا، أن يجعلها دالة على التشبيه، يعني يشبه الله عز وجل بالمخلوقين، فيقول السميع كسمع البصير كسمع البصر. قالوا بأن الله عز وجل خاطبنا بما نعلم لغة العرب، ونحن عرب، فلما قال إن الله سميع بصير والإنسان سميع بصير، فسمع وبصر الإنسان كسمع وبصر الله، حاشا لله ذا، حاشا لله ذلك، هذا والله هذا إفك مبين. فهم قالوا هذا أيضا من الإلحاد بتشبيه الله عز وجل بالمخلوقين وأسمائه كأسماء المخلوقين، فجعلوا الأسماء والصفات وجه بين الخالق كالمخلوق، وهذا أيضا من أنواع الإلحاد الله عز وجل. وهذه أنواع خمسة من الإلحاد، كل هذه من الإلحاد الذي نهى عنها الله عز وجل، وقال فذروا الذين يلحدون في أسمائهم. أسماء اسمهم تاني حد الاول الجحود بالكليه كالجهميه ولات الجهميه جحدوا نفوا الحد الجحود الجحود نعم هون جحود جحود وتعطيل جحود يعني والتعطيل والنفي كل واحد هذا الجحود التعطيل النفي بالكليه وهذا دولات الجهميه الثاني اثبات الاسماء ونفي المضمون او نفي الصفات التي فيها هذا ايضا من نوع الثاني من الالحاد والثالث ان يدخل في الاسماء ما ليس منها كما فعلت النصارى والرابع تسمية المخلوقين بأسماء الله ما ليس منها والرابع تسمية المخلوقين بأسماء الله كما فعل المشركي اللات من الإله والعزة وغير ذلك خامس أن يجعلها دليل أن يجعلها دل على التشبيه مع المخلوقين فيقول بأن أسماء الله عز وجل وصفاته كأسماء المخلوق وصفاته أن يجعلها دالة على التشبيه يجعلها دل على التشبيه هذا كله باطل وأما السنة السنة جمع كأن يجعل أسماء الله عز وجل التي جاءت في الكتاب كأسماء المخلوقين قال الله إن الله سميع بصير وجاء إن الله إن الإنسان سميع بصير فقالوا سميع بصير هنا مثل السميع بصير هنا تشبيه شبه الأسماء والصفات هذا كله طبعا الجهمية المعتزلة المتردية الأشاعرة كل هذا وطبعا المشرك كالنصارى وغير ذلك هذا كله منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة ثمانية زادوا الخلق عن الأشاعرة المتردية مثل الأشاعرة هو منهج واحد هم أصل الأشاعرة أفراق للمتردية أصالة المتردية أولا والأشاعرة بس المتردية عندهم صفة الخلق الزيادة الثامنة طيب مسائل الكتاب شيخ بيان الإلحاد أما أردتم أهل السنة والجماعة وأن القاعدة عندنا أن يسمي الله عز وجل أن نثبت لله عز وجل أسماءه الحسنى التي قد سمى بها نفسه أو سماها له النبي صلى الله عليه وسلم وننفي عنه الأسماء التي نفاها عن نفسه كما نفى عن نفسه اللغوب وصفاته وما مسنا من اللغوب والتعب وغير ذلك أو الجهد وغير ذلك هذا ننفيه كما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونفاها عنه الله عن نفسه سبحانه وتعالى وأنهما كما قلنا بدلالات الأسماء بأن لها دلالات المطابقة ودلالات التضمن ودلالات الالتزام أنا مسائل فيها الأولى إثبات الأسماء بيّن هذه إثبات الأسماء ودلالتها نعم الثانية كونها حسنى نعم لقوله تعالى ولله أسماء هذا ضابط بيّن من قبل هذه المسألة أن كل ضابط الأسماء أن تكون حسنى أما لم تكن فيها صفة الحسنى كاسم الدهر مثلا قلنا ليس اسما من الله لماذا أن ليس فيه صفة حسنى فمن ضوابط انا طبعا ما فصلت لان احنا اتكلمنا فيها قبل ذلك بان من اسماء الله ضابط اسماء الله عز وجل انها حسنى وهي ايضا لابد من صفه الحسن ومنها ايضا من اسماء الله مشتقه يعني ايه مشتقه ليست جامده بمعنى لابد ان الاسم يكون فيه صفه لابد ان يكون فيه صفه ايضا اما لم يكن يدل على صفه هو اسم جامد فهذا من ليس من اسماء الله عز وجل مثل الظهر ايضا هذا ليس فيه حسن وليس فيه اشتقاق لكن اسماء الله مشتقه بمعنى مش يشتقها المرء في فارق مشتقه يعني تتضمن صفه مقصود ليست جامدة فليس لها صفة تتضمنها هذا لا يكون اسما لله عز وجل لأنه قال اسم حسن فلابد أن يتضمن صفات الحسن جميعا نعم الأمر بدعائه بها وهذا هو المقصود في المصنف بأنه هذا من التوسل المشروع بل هو التوسل المشروع هو أصل التوسل المشروع هو الدعاء إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى كما بينا أو عن قلنا بدعاء الصالحين أو بالأعمال الصالحة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين ترك من عارض من الجاهلين الملحدين يعني ترك من عارض تتركهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا يمكن أن هذا معنى ذروا الذين يلحدون في أسمائه بأن الذي يلحد في أسماء الله عز وجل بهذه الأشياء كله عليه أن يعني عليه هذا فيه منع من الإلحاد بأسماء الله عز وجل يعني أن تركوا من عارض من الجاهلين الملحدين بس ممكن ما هو ذروا الذين يلحدون، ما انا بقول لك هو اتى بها هنا من الايه. هو قال وذروا الذين يلحدون، والذر انك تترك، ذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهو هذا اللي يقصده بانك الذين يلحدون في اسماء الله عز وجل لهم حساب عند الله عز وجل، يعني يدل على الانكار عليهم. نعم بعد ان تبين لهم يعني. نعم خمسه تفسير الالحاد فيه، الالحاد في الاسماء الحسنى او سيجزون تفسير الالحاد. نعم الانواع التي بيناها في تفسير الالحاد، بيقول ايش هو تفسير الإلحاد فيها؟ نعم هذا هو الأنواع التي بيناها الخمسة اللي أنت كتبتوها الآن، اللي هو الإلحاد فيها كيف يكون. وعيد لأنه ابن عباس قال ذلك، قال يشركون، ونقل والثاني الذي نقل عنه قال ابن أبي حاتم نقل قال إيش يسمون اللات بالعزة بالإله والعزة بكذا، هذا هو الذي يقصده المصنف تفسير الإلحاد، أتى بأنواع التفسير للإلحاد. وعيد من الإلحاد سيجزون ما كانوا يعملون، هذا الوعيد سيجزون ما كانوا يعملون، الله عز وجل يقول ذلك، هذا وعيد من الله عز وجل. شيخنا الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها، هذا من الذي كلمنا عن النصارى، وهذا فيه دلالة على أيضا بأن أسماء الله توقيفية دلالة، وهذا يرد على من قال بجواز اشتقاق الأسماء من الصفات. أنت فهمني؟ ده في الكتاب اللي أنت سألتني عنه. لا أنت مش منز، أيوة ده في الكتاب اللي سألتين عليه لعبد الرحمن. هذا الذي هذا يرد على من يقول بجواز الاشتقاق الأسماء من الصفات، لأنه يقولون بجواز أن تشتق من الصفة اسم، وهذا خطأ لأن الأسماء هنا توقيفية لابد أن تذكر في الكتاب والسنة، هذا ملمح عند بعض من يقول بهذه المسألة، وهذا الكلام مردود عليه، هذا مخالف لقول السلف بأن أسماء الله توقيفية لابد أن تثبت الكتاب والسنة، لكن يشتق الصفات. نعم الصفات تشتق لكن الأسماء توقيفية لا تشتق، يعني كل اسم ممكن باب الأسماء باب الصفات أوسع، فممكن تأخذ من أفعال الله صفات فعلية من أفعال الله وتكون صفات فعلية، أما تشتق من الصفة اسم لا صح، لا صح. يعني تقول مثلا الله يغضب ولا تقول الغاضب، اليحب لا تقول المحب، لا تشتق من الصفة اسم، هذا ما يصح. نعم وهكذا لا تشتق من الصفة اسم هذا لا، لكن العكس يجوز، العكس يجوز. شيخنا ذو الجلال والإكرام هذا ليس باسم صح؟ ليس باسم. نعم آخر هذه المسائل هو يمكن مقصده هنا ترك من عرض من الجاهلين الملحدين أن ترك السبيل، يعني لا تدعوهم ولا تبين لهم، وهذا فيه نظر أن يعني أن تتركهم ولا تبين لهم، ولكن لأن الآية فيها تهديد، ولكن الصحيح أنك تبين ثم تتركهم إن أصروا على ذلك مع ذلك. طيب نقول قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ندخل إن شاء الله في الفقه، لو في أي أسئلة على الغرفة تفضل قبل ما ندخل.